الحب ذوق وشوق لك انت وياي جروب السنافيل القصيد. ويا سعد عيني يوم صديت صوبي ولع بقلبي جارح شوق الضاي ولي من عيون هدبها عنه باي حم حب فيك عمره مشقاي روف بحبيبك كان قلبك رحوبي في كل مليان نور عيني ورجواي خفف عذابي يوم منك تعوبي كن الهوى بيني وبينك مساواي لا تشطبي خذني برفقا ودوباي ما جتني الدنيا على كيف من واي يلا تجمع بي انا وامحبوبي الحب شوق وذوق لكن انت وياي